بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. فقرا ابراهيم بسم الله. سلامات عليك. ما زال الكلام يتعلق بقوله تعالى وفي الرقاب. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. لما قال سبحانه وتعالى وفي الرقاب لم يقل كما قال في السابق، أضافها بلام الاختصاص أو لام الملك على خلاف ما قال: إنما الصدقات للفقراء وللمساكين، معنى المساكين أي للمساكين، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبه. لما جاء في الرقاب لم يقل للرقاب، قال سبحانه وفي الرقاب، طلقوا في الرقاب كما قدمنا عند الحنابلة والشافعية. الأفضل والأولى أن يكون مكاتبا، لو أعتق سنا جائز، عند المالكية لا يصح، أو الأولى أن يكون قنا. وخلافهم أن العبد يعني العبد الخالص، والمكاتب الذي كاتبه سيده على نجوم كما قدمنا. وخلافهم أنه لو أعتقه سيكون ولاؤه للمعتق كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء معناه النصرة والدفع إذا مات يرثه، فهذا المعتق. قالوا: إذا أعطاه الزكاة ثم مات يرثه فتعود الزكاة إليه. فمنعوا أن يكون فمن قال مكاتب منع أن يكون مكاتبا، فمن قال قنا بعد هذا الرأي هو الذي جعل الخلاف أيهما الأفضل. لكن الشاهد يقول: تقول الحنابلة والشافعية يقولون لو دفعه إلى سيده أي يجي ولا ما يجي. السيد قال لعبده: اذهب، فإن أعطيتني 40,000 في خلال 3 سنوات فأنت حر. وقصتها نجوم، 5 نجوم 10 نجوم على أقساط، كل سنة يدفعون 3,000 4,000 5,000. ولو بقي قسط أو قسطان أو أكثر، وجاء المزكي قال: هذه الأقساط يدفعون للسيد، يتحرم هذا العبد. هذا خلاف، واضح؟ يجوز أو لا يجوز؟ نطلع المثلة، يجوز دمعه؟ يجوز دمعه لا سيد مكاتب إلى إذن، على خلاف المسابعي صريحا لا. قال لما قال سبحانه وتعالى: وفي الرقاب، هي كقوله سبحانه: وفي سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني تدفعها للجند الغازي لما يأخذ مرادك، ما تشتري الفرس ولا سلاح، إنما تدفعه بيده. كذلك حين قال سبحانه وتعالى: وفي الرقاب، أي تدفعها بيده، فلا صح أن تدفعها للسيد. لكن الحنابلة يقولون الفصل منها تحريره، فدفعه للسيد أولى. اقرأ. قال الأصحاب: وهو الأولى، فما يجوز ذلك فإن رضى بعبده أخذ من سيده. إذا كاتب السيد عبده بالمبلغ المتفق عليه على نجوم، فعجز العبد من تسديد هذه النجوم، عاد قنا كما كان، فرجع قنا كما كان. هذا الذي استلمه السيد يرجع إلى أصحابه ولا ما يرجع؟ الذي استلمه باسم زكاة لابد أن يعود إلى أصحابه المبلغ الذي استلمه. نقرأ هذه: وقد الأذهان فيها والتعب في فهمها مما يؤجر عليه، لأن فهم مراد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوع من الجهاد، بل أعلى أنواع الجهاد. لا يقال ما في مكاتبين ولا في رق، ما التعب في ذلك؟ لا، افهم المسائل وتبصر بها، اتمر عليك في كتاب تفهمها من الكتب هذه، لا زالت تحمل هذا العلم، فمن لم يتفصل لا يفهم ما راح يفهم المسائل المبنية عليه. قال قال الإنسان هذه المسألة غير موجودة الآن فلا نقرأها، قرأها وافهمها وتؤجر على فهمها. ولو بلغت الزكاة بيد المكاثر أجزأت ولم يقرأها عتق أو رد رقيق. لو أعطاها للمكاثر ثم أن المكاثر رجع رقيقا لم يستطع تسديد النجوم، ما أخذه باسم الزكاة يعود إلى المزكي ولا ينتفع به المكاثر؟ قال المكاثر لا ينتفع به، لا يعود إلى السيد. اقرأ ما بعده. الثاني الطارئون وهو المدينون. طيب الآن بدأ بمسح النوع السادس من أصحاب الزهمان من الذين يعطون الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارمون، الغارم هو الذي يتحمل دينا لا وفاء له عنده ما يستطيع فيه، وكل من تحمل دينا عجز عن وفائه يسمى غارم. يقسمون الغارمين إلى قسمين، غارم بمعنى أنه غرم مالا، بذل مالا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره يسمى غارم. ومنه الغرم، عليه غرامة تدفع ما وجب عليك أو تدفع ما استحق لغيرك، منها الغرم إن عذابها كان غرامة لازمة، ولما كان الدين لازم لصاحبه سمي صاحبه غارم. والغارم غير الغريب، الغريب قد يكون الدائن وقد يكون المدين، أما الغارم وهو الذي بذل المال من عنده. فيقسمون الغارمين إلى قسمين، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لمصلحة نفسه، قسمهم لا كم نوع؟ صنفين. غارم بذل مالا لإخفاء فتنة بين الناس، قتل فرد من قبيلة فردا آخر من قبيلة أخرى، فرغبة في إبقاء الفتنة وتقديما بين الطائفتين تحمل أن يدفع دية من عنده، هذا يسمى غارم بإصلاح ذات البين. غارم قد يكون مدين، لو لم يدفع دينه لأخذ جماعته هذا الغريم فآذوه وشبت فتنة فأراد إعطاء الفتنة، مهرا تأخر عن الزوجة وحصل بين الأرحام خصومة فأراد إعطاء الفتنة فتحمل هذا المهر، وأنواعه كثيرة جدا. هذا يسمى الغارم لإصلاح ذات الدين، هذا غرم لمصلحة المسلمين لا لمصلحته. والغارم لمصلحته من هو؟ الذي يغرم لحاجاته الخاصة، غرم لسفر في طاعة، غرم لماسا وبشر في السلام لحاجاته، أصبح مدينا لا يجد وفاء لبينه. أما الغارم لإصلاح ذات البين فيدفع إليه الزكاة ولو كان غنيا. انتبهوا يا أخوان، الغارم لإصلاح ذات البين يدفع إليه الزكاة ولو كان غنيا، فمن علم أن فلان يتحمل هذه الحمالات ويصبح بين الناس يدفع إليه الزكاة ولو كان غنيا. وأما الغارم لمصلحة نفسه تدفع إليه الزكاة بقدر ما يسد دينه لأجل حاجته فقط، ثم يكف لا يعطى الزكاة. وصلنا بين الفصلين. هذه مسألة غالبا متفق عليها إلا في تفاصيل دقيقة جدا، لأن قلنا الغارمين غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة ذات البين. لو سئلت ما الدليل على أن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى وهو غني؟ الله عز وجل أطلق سبحانه وتعالى في كتابه قال والغارمون، ولم يقل فقيرا أو غنيا. لكن لما علمنا أن الصدقات إنما هي مواساة وسد الحاجات، فالظاهر أنه يكون فقيرا، لكن جاءت السنة وبينت في قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة حين جاءه يسأله من المال شيء من الصدقات، قال انتظر حتى تأتي الصدقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فيقوم فيشهد له ثلاثة من الارتداء من قومه أن فلانا تحمل حمالة. الحمالة معناه ما يحمله الإنسان من حقوق تقع على غيره إما لجلب المودة أو إخفاء الفتنة. هذا معنى الحمالة. حمل حمالة أي تحمل غرما لإصلاح بين ذات البين. البين لفظ من ذوي الأضداد يستعمل بمعنى الوصف وبمعنى الفرقة. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع الوصل بينكم المودة والأرحام. أصبحوا ذات بينكم أي أنكم أصبحوا ذوات أنفسكم بالمعروف والكلمة الطيبة حتى تكون حالتكم حسنة. البين استعمل بمعنى الفراق وبمعنى الوصل. واضح؟ إصلاح ذات البين أي إصلاح الأسباب التي تؤدي إلى فرقة. هذا أعطى هذا المال في ذات البين. وهذا يعطى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خليصة قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي ذوي العقل من قومه يشهدون أن فلانا تحمل حمالة فيقوم فيسأل حتى يصيب حاجته ثم يسكت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له الحق أن يسأل، فإذا أصاب الحاجة فكف حينئذ يكف عن السؤال. واضح؟ لكن النوع الثاني والثالث لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره أن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة، أو رجل أصابته فاقة فيقوم فيسأل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول حتى يصيب كذا حاجته، قال حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش أو سدادا حتى يصل ما يقيم عيشه وسداده ثم يكف. هناك قال حتى يقضي حاجته حتى يسد الغرب، وهنا حتى يجد كفاف إذا وجد طعامه وعشاه ذات اليوم ما يصح أن يسأل. ورجل أصابته جائحة يعني آفة سماوية أخذت ماله فيقوم فيسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش أو سدادة فيكف. فالشاهد أن الصنفين أن الحاجتين التي دفعتا إلى السؤال الأخيرتين قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في إصابة الحاجة وسداد العيش. أما الحمالة فيسأل حتى تسد حمالته. واضح؟ دل على أن صاحب الحمالة لا يشترط أن يكون فقيرا. من تحمل حمال إصلاح ذات البيت لم يقل حتى يصيب قوامه من عيش أو سجادا، دل على أنه غني. واضح؟ حتى يجد ما حتى يصيب حمالته حتى يجد ما انفق على الناس يتحصل عليه، ودل على أنه يأخذ وهو غني. جاز له الأخذ وهو غني. اقرأ الشرح يا إبراهيم. هذه الأنواع ثلاث: من وجد قواما من عيش، من وجد عشاءه وغداه لا يجد نسأل. كل من وجد عشاءه وغداه، من فقد عشاءه وغداه جائز نسأل. لكن الناس نسأل الله العافية والسلام عندما التكفل يمرون على الصفوف وجوبهم ملأة مع ذلك يسألون. لا يعطيهم هذا الناس لا يعطي. من وجد غداه وعشاءه لا يجد لا يجوز أن يسأل ولا يصح أحد أن يعينه على هذه المذمة. الشاهد أن هذا الذي تحمل حمالة أن استجر هذه المسألة كثير من أصحاب الخير ممن يتحون بين الناس فيدفعون هذه الغرامات تجاهل الناس بإعانته المرض يعانون من أمثال هؤلاء من الصدقات من الزكوات ومن غيرهم من استطاعوا، لأن ليست هناك من الأعمال التي توصف بالقربى وتقرب إلى الله عز وجل أعلى منزلة من إصلاح ذات البيت، وليس هناك ذنب أفسد من فساد ذات البيت. من سعى بين الناس بالفتنة ونقل كلاما وحديثا وكره الناس بعضا هذه من أشد ذنوب أعوذ بالله، إن فيها حق العداوات وتفريق جماعات المسلمين. وأعلى درجة هو إيجاد الألفة بين الناس والتقارب بينهم. من تحمل هذه الحملات يستحق للإنسان إعانة من تحمل. نعم يا أخي. وظاهره أن الظالم يأخذ وليدا يحزن وإن كانوا كفارا، وفي العمدة وإن تسبين والرعاية الكفر إلى المسلمين. الغارم يأخذ إن لم يحل دينه، قصد بعض الغارمين قد لا يجد مالا من عنده ويستلف من الناس ثم يدفع دية القبيل أو يدفع مهر المرأة أو يدفع ما وجب على ما استحق على بعض الناس لإخفاء الفتنة، فهو غرم لأن استلفها من غيره لأن يدفعها من جيبه. هذا الذي استلف من الناس أقرضوه دينا إلى أجله، هل لك أن تعطيه الزكاة قبل حلول الأجل ولا بعد أن تعلم قرب الأجل منه؟ لو أقرضوه إلى سنتين فدفعها، فقال فالظاهر أنك تدفع الزكاة إلى الغارم ولو لم يحل الدين. واضح المسألة هذه؟ اقرأ ما معك. وقرض الغارم لإصلاح نفسه في المباح، كلمة إن كانوا كفارا لا أدري هذه كلمة كفار كيف يجوز إعطاء الزكاة له؟ قال الغارمون ولو كانوا كفارا، هذه قول حلف المذهب، قول ليس هو المذهب، قول في المذهب أن الغارم ولو كان كافرا يعطى، الصواب لا، الزكاة لا تدفع إلا للمسلمين، لا تدفع إلا للمسلمين. وضرب الغارم لإصلاح نفسه في المباح كمن استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوته وقيده بالمباح ليخرج ما استدان وصرفه في المعصية كشرب الخمر والزنا، ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكفار. طيب الغارب نقف على نقطة القارب من هذا قول الزيدي ومجموعة أخرى يقولون أن الغارم ولو كان كافرا يعطى من الزكاة، لأن الغارم الذي يصلح بين الناس فلا بد أن يكون بين المسلمين، فمن غرم لإصلاح ذات بين المسلمين قالوا لو كان كافر يعطى من الزكاة. هذا لأن الغارم الأصل الغارم لإصلاح ذات البين الدفع إليه لا تدفع إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم، تلك دفوع تدفع إليهم لاستحقاقهم إياها لأن لهم مصالح في أنفسهم، لكن الغارم مصلحته لحاجة المسلمين، ليس المصلحة من له، مصلحته لحاجة المسلمين، فلما كانت منفعته للمسلمين جاز أن تدفع الزكاة إليه. فمن نظر إليه هذه النظرة فهو وجيه في هذا القول، من قال أن الغارم لو كان كافرا يعطى له وجاه منه. نعم يا أخي. قال وضرب غارم لإصلاح نفسه. نعم. المباح كمن استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوته. هو باب التقريب، وإلا من استدان بطعام أهله وكسوته ليس من المباح، هذا من الواجب ولا من المندوب، لكن كأنه أراد يقول استدان لهذا النوع لأنه من باب الفضلة، عندهم عشاءهم وغداءهم لكن ما عندهم فاتحة، فسر لهم هذه الفاتحة استدان لهم. واضح؟ أو عندهم كذلك مثلا من اللباس لكن ما عندهم من اللباس الذي يتزينون به للعيد، فاشترى لهم لباس، هذا يسمى من المباح. وإلا اللباس ستر العورة والطعام للمشرب هذه من الواجبات اسمها المباح. نعم. وقيده بالمباح في يخرج فالسجان وطرفه في معصيه كترك القبر والزنا. لو جاء انسان فقير قال انا من الغارمين لا بد من بينه. اذا اثبت البينه انه غارم لان اصحاب الاستحقاق بينوا حقوق ووثاق ان هذا مدين لهم. ثم سالنا عن وجه الدين فوجدناه لانه سافر يتنزه من نزه لا لسفر طاعة ولا لسفر مباح لا للضرب في سبيل الله للتجارة ولا لغيره. ركبته هذه الديون يعطى ولا ما يعطى؟ إن كان معصية لا يعطى حتى يتوب. قالوا لو تب إذا تاب وأقلع يعطى إن أصبح مدين وعاجز وفقير يستحق ذلك. واضح هذا؟ وإن كان السفر في هذه من المباحات فهم لا يعطى. إن كان المعصية لا يعطى حتى يتوب. وإن كان من جنس ما هو من باب الله يقال له هذه لا يعطى فيها ليست هذه من سبل الزكاة إن أقلعت وكذا يعطى من الزكاة. نعم. ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكفار ويعطى أجره معه. يعني أراد أن يقول أسير وقع بأيدي الكفار فخلى وفدى نفسه بأمواله استدانها من المسلمين موجودين في الكفار او اعطاهم متاعه. هل هذا له ان ياخذ؟ ما اعطاه. نعم. وظاهره ولو كان في ذوي القربى. ولو كان الغارب لك ان تعطيه من الزكاة ولو كان ذي قرابة. لان الاصل لا تعطي لا يجوز اعطاء المال لعمودي النسب. عمودي النسب الأب وإن على الجد وجد الجد والابن وإن سهل الابن وابن وابن ابن هذه نفقته على الموسر أعلاه. إذا كان الجد موسر وولد ولد فقير الجد ينفق على ولد ولده. فإن كان الجد فقير وولد الابن الابن موسر ينفق على جده. لكن لو كان له إخوة وأعمام وأخوان وإخوان النفقة واجبة ولا غير واجبة؟ يقول هؤلاء إن كانوا قطارا وهو مستجد نفقتهم لكن بقدر لا تأكل لا تالفروع والأصول إلا أن يستطيع لا تجد نفقته عليه. فهؤلاء جاز أن يعطون من الزكاة جاز أن يعطون من الزكاة ما عدا الأصول والفروع. هذه مسألة ستمر علينا قريبا إن شاء الله. إذا علمنا ذلك إذا كان الغارم من بين القربى من الأصول والفروع يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ يعطى من الزكاة. واضح؟ ما العلة؟ ما الفرق؟ ما الفرق في الحكم؟ ما الفرق في وجه الحكم؟ أنك أجزت في الأولى ومنعت في الثانية. منعت في الأولى وأجزت في الثانية. قلت في الأولى ما يعطى من الزكاة وفي الثانية قلت يعطى من الزكاة. الفرق بينهم أن الأولى لا تعطيه من الزكاة لأنك لو أعطيته وقيت بها مالك أنه تجب النفقة عليه لا بد أن تنفق عليه. إذا أعطيت ولدك زكاة مالك فكأنما وفرت النفقة على نفسك فهي وقاية للمال. لكن الغارم إذا كان في إصلاح ذات الدين تعطيه ولو كان من عمودي النسب ليس فيها وقاية للمال إن الله ستعطيه هو أو غيره. واضح؟ وذكر المؤلف احتمالا من المال وكما لا يدفع من الغارم الكافر ذكر في الشعر. وكذا لا يدفع منها دين ميت ضربه بمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهمية الحكومة. إذا مات الميت وقال عليه ديون يا أخوان سددوا عنه الدين هل يدفع من الزكاة ولا لا يدفع؟ وفي الدين يعطى إذا سددت دينه جاء الله يجبر عليه لكن من غير الدين. أن سداد الدين إنما هو على الورثة. وإن أردت أن تعطيه تعطي الورثة لأنه لا يقبل ولا يرفض فعمله. الدين الذي عليه إن كان له ورثة يعلمون أن حق قضاء الديون عليه فتعطيه الورثة إن كانوا مستحقين. واضح؟ وإن لم يكن له ورثة فمن تصدق عليه فيها ونعمه وإلا تصدق ولا زكاة لا تدفع عليه نيابة عنها. الصفراء. وحكى الشيخ تقي الدين رواية من الجواد لأن الغارم لا ينصرف تمرين، لأنه تعالى قال والغارمين ولم يقل للغارمين، وفيه نظر. ذكر ابن تيمية قال فيه وجه بالجواز، لأن تدفع للميت الديون التي عليه لأنه غارم، والله عز وجل قال والغارمين ولم يقل للغارمين، ولا يشترط تمليكهم، لأنه اشترط تمليك المدفوع إليه والميت لا يمتلك، فقال لا يشترط تمليكه، لأن الله عز وجل قال والغارمين ولم يقل سبحانه وتعالى وللغارمين. نعم. وحتى حمل بسببه ذا مال او نهب احد من الزكاة، ونهب اخذ من الزكاة، خلقوها لانه فيها تصحيح. فمن تحمل بسبب اتلاف مال او نهب اخذ من الزكاة. ومن تحمل بسبب اتلاف مال او نهب أخذ من الزكاة، يعني تحمل، اسمع تحمل يعني غرم، غرم في دفع أمواله، فلان صابته حريقة أو كسر السيارة ما عنده ما يسدد الديون أو كذا، جاءت جائحة أو سرق ماله، أنت تحملت ودفعت هذه الأموال لهذا المنهوب وهذا الذي كلف ماله، وهذا الغارم يأخذ من الزكاة ولا ما يأخذ؟ ايش وجه الشبهة فيه؟ لما أورده ولم يجعلها للغارمين؟ لأنه اعتبر أن حمالته في هذه الحالة ليست من إصلاح ذات البين، إنما لمصلحة شخص واحد، واضح؟ فلما كانت هذه كان وجه الإشكال أنه يأخذ ولو كان غنيا، وأنه لابد من فقره، قال يأخذ ولو كان غنيا. نعم. وكذا إن قبل عن غيره مالا وهما معتران جاز الدفع إلى كل واحد إلى كل منهما. يعني ثبت على حق فلان مال ما عنده كثير ولا كذا، ولا جاء الأجل ولم يجد ما يسدده فضمنه، فإذا وجد إنسان عنده ما يزكي فأخرج زكاته وأعطاها الضامن أو المضمون يجوز هذا. نعم. منها إذا اجتمع الغنم والفقر أعطي بهما، فإن أعطي للفقير فله فرقه في الدين، وإن أعطي للغنم لم يثبته في الليل. قاله بعضهم إن دفع المالك إلى إذا اجتمع الغرم والفقر، إنسان غرم وهو فقير في نفس الوقت، فأنت تدفع له الزكاة إما على أحد هذين الوجهين أو على وجهين كليهما، تدفع عليه الزكاة لأنه غارم أو تدفعه لأنه فقير، وكلاهما من مصارف الزكاة، وكلا الوصفين هذين من مصارف الزكاة. فيقول فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين، وتقول هذا أنت فقير في هذه زكاة الماء 1000 ريال، فأخذ هل يجوز له أن يسدد بها دينه؟ ايش وجه الاشكال فيه؟ لما اورده؟ لانه اعطيته باسم الفقر، معناته لا يجب كفايته، فالمفروض ان ياخذ هذا المال الذي باسم الفقر يصرفه فيما فيه كفايه من طعام وكسوه او جار مسكن، لكن صرفه في سداد الدين، هل هذا جائز؟ واضح؟ انظروا مثلتان التي بالعكس، وان اعطي للغرم لم يصرفه في غيره، هذا عليه ديون وهو فقير، قالوا خذ هذا للدين، فأخذه فأكله لأنه محتاج، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا كثير مما يقع فيه الناس، يأتي باسم من عليه ديون، وفعلا ثبت أن عليه ديون، يطالبه صاحب الحانوت الفلاني والدكان الفلاني المتجر الفلاني وفلان، قال خذ هذا يا أخي سدد به دينك، فلم يأخذه وانتفع به، هو محتاج فقير فعلا، لا يجوز هذا. إن الذي أعطاك إنما أعطاك لسداد بعض الناس حقوقه وتحريصك من هذا، فلا يجوز للفقير أن ينفقها على نفسه. الخلافة الأولى واضح الفرق بين المسألتين. ومنها إن لا تقع المال من القريب إلى مثل الفقير وعنه يصح فتبقي هذا الفقير وعنه لا لأن الدين على الغارب ولا يصح فلا يصح وقاؤه إلا بتوكيله ذكره في النهي والشرع وهذا خلاف المذهب. فإن كان الإمام دافعها لم يفتقر إلى وكالة بولايته عليه بالشفاعه ولهذا يجبره عليه إلى امتنع. يعني يقتنع هذا يقول بضاعة الزكاة إلى الغريم عن الدائم فقير مدين عليه دين فدفعت إلى الغريم. الغريم تطلق بمعنيين بمعنى المدين وبمعنى الدائم فدفعت الزكاة إلى الدائم بكل هذا في خلاف المذهب. المذهب أنه لا بد من توكيل الفقير وإذنه إنما يملك الفقير لا يسدد عنه إلا بوكيل إلا الإمام لأن الإمام يتصرف في حق الفقراء ولو لم يفوضوه بدليل أنه لو امتنع عن الزكاة أجبره عليها حتى يدفعها هذا حال ولو امتنع عن الدين وعنده سداد أجبره على سداد الدين ولو امتنع. نعم. ومنها وإذا أمر رب المال قريب من دينه بنية الزكاة نصف عليه. هذه مسألة مهمة جدا ينتبه لها الإخوان. فلان زيد على عمر دين عمر مطلوب لزيد بدين من المال فانتظر زيد السداد فعجز عن السداد فلما أراد إخراج زكاته زيد قال لعمر أسقطت عنك الزكاة أسقطت عنك الدين أنت أبرأتك من الدين لأنه اعتبره زكاة قال هذا لا يجوز. لما لا يجزي؟ بارك الله لأنه وقع بها ماله حفظ بها ماله قد يكون باب التحايل عجز عن سداده عجز عن إنفائه عجز عن قبضه هذا لا بارك. طيب لو أبرأه جزءا من الدين الدين كبير على فلان 5000 4000 محال الأجل عليه أسقط عنه مقدار الزكاة قال ما كذا أخرجنا من 1025 إذا ضربنا 25 في 5 كم تقنع 125 قال يا أخي هذا 5000 نتقنع 125 لازم لما يجب قال هذا جاي لو أسقط من الدين جزءا من الزكاة جاز لأنه ما وقع بها ماله الذي هو تحت يده هذا مال الخارج اللي عندنا أخذ من الدين جزءا فأسقط به الزكاة. الصورة الأخيرة جائزة والصورة الأولى التي لا تجوز. واضح؟ الأولى لا تجوز سواء كان عن ماله الحاضر أو ماله الغائب. لو أبرأه من الدين كله على ديون معينة ما تجوز. ولو أبرأه من الدين على الدين على المال الذي عنده لا يجوز. لكن لو أبرأه جزءا من الدين أسقط جزءا من الدين باعتباره زكاة الدين هذا جائز. عرفنا هذا؟ اسمعوا المسألة هذه من الكتاب حافظ نسخ انتبهوا. نعم يا أخي. إذا أبرأ رب المال غريبه من دينه بنية الزكاة نصف عليه سواء كان المخرج عينا أو دينا. سواء كان المخرج عنه أضيف كلمة عن في صح. سواء كان المخرج عنه دينا أو دينا. ويتوجه تقريب بقول الحسن وعطاء أنها فرق بناء على أنه هل هو تمليك أم لا. الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح عالم مكة وعالم البصر رحمهم الله قالوا لو أسقط الدين عن زكاة جاز هؤلاء قالوا وبقية الجمهور خالفوا. هؤلاء الخلاف هل الإبراء أو إيش معنى الإبراء؟ أبرأتك يعني عفوت عن ما أستحقه عنك فهو صادق لا أطالبك به. الإبراء في الأموال في الديون وإسقاط الحقوق أو تمليك مال لك على فلان 1000 ريال فأنت إذا أبرأته من 1000 هل أسقطت عنه الدين أو ملكته هذه 1000؟ كان إسقاط فلا صح حينئذ أن يعتبر زكاة، لأن الزكاة لابد من تمليك، أليس كذلك؟ الزكاة لابد هذا الحق أن تملكه، إن اعتبرت الإبراء إسقاطا فلا صح زكاة فيه، وإن جعلت الإبراء تمليك فلك أن تعتبره من الزكاة. عرفنا؟ فالصحيح أن الإبراء إسقاط ليس تمليك. اقرأ. وقيل تنزئه من زكاة الدين تنزئه من زكاة ديني، لا تنزئه عن زكاة ديني، فرق بين مين وعن. انتبهوا يا أخوان الله، زكاة من زكاة ديني جاي. اقرأ. ولا يحسن حوالة بها، الحوالة بها، الحوالة بها جزم به المهتمين بناء على الحوالة، على الحوالة وفاء وذكر يعني حوالة أن تحيل حقا من ذمة شخص على ذمة شخص آخر. هذا الدين الذي لزيد على عمرو، جاء فلان يطلب حق من الحقوق، فقلت أحلتك بالزكاة الذي لي على عمرو أن تقبضه من عمرو، فما يصح، لأن الحوالة ليست قبضا، الحوالة ليست قبضا، إنما القبض حين يقبض هذا، إذا قبض المال. الحوالة إنما تصريف الحقوق، نقل حق من ذمة إلى ذمة، ليست قبضا. وصرف الزكاة لا بد فيها من التمليك والقبض، لا بد فيها من التمليك، ما فيها قبض. تقرأ ما بعده. وذكر الواجب أنها بمنزلة القبض، وإلا كان بيع دين بدين. أتبع تم اسم بيع دين بدين، قال لأنك لو أحلت فلان يستحق شيئا في ذمتي، فأحلت أنت على ذمة آخر، هذا دين بدين، وبيع الدين بدين لا يجوز. لا يجوز أن تبيع سلعة غير موجودة بمال غير موجود، ولا بيعة الحب الذي عندي بعد شهر، ألا أن تعطيني بعض شهرين 200 ريال، هذا لا يجوز، هذا بيع دين بدين لا يجوز. كذلك الحوالة من ذمة إلى ذمة مقابل دين ما يصح. نعم. السابع في سبيل الله بالنص. السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله بالنص، أي لقوله تعالى في سبيل الله وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله، قال وفي سبيل الله. نعم. وهم المدعى لأن السبيل عند الإبطاء هو القتل، لقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله. وفي الآية الأخرى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله نصرا، إلى غير ذلك من الوجود، ولا خلاف في اتفاقهم وبقائهم بشرط أن يكونوا متطوعا، وهذا مراده بقوله الذين لا ديون لهم. ديوان لهم الذي لا ديوان له. السابع في سبيل الله وهم الغزاة، هذا نص، لأن كلمة في سبيل الله كل أوجه الخير في سبيل الله، من صام تطوعا فهو في سبيل الله، ومن تصدق صدقة من غير الزكاة فهو في سبيل الله، ومن أعان فقيرا ومن أعان محتاجا فهو في سبيل الله، ومن تكلم بكلمة حسنة فهو في سبيل الله. لكن سبيل الله إذا أطلق ولم يقيد بشيء من أنواع الخير المذكورة إنما ينصرف على الجهاد، ينصرف على القتال. فلما قال في سبيل الله مطلقة غير مقيدة دل على أن المراد بها القتال، الجهاد في سبيله. لما قال في سبيل الله دل على أن تصرفها على الغزاة الذين يجاهدون. واضح هذا؟ والغزاة اشترطوا فيهم أن يكونوا متطوعا، بمعنى أنهم ليس لهم راتب، لا ديوان لهم، ليس لهم عطاء، إن هو كانوا يصنفون المقاتلين كان لهم ديوان، إذا جمعوا الزكوات أعطوا في العام والتي في ستة أشهر وكان عطاء تعطيهم، فكان إذا كان الغازي ليس له راتب جاز لك أن تعطيه من هذا المال. هذا وهذا مراده من قوله الذين لا ديوان لهم أي لا حق لهم في الديوان، لأن من له رزق راتب يسير فهو مستغن به ويدفع إليه كفاية غزله وعوضه، تدفع عليه المال مقابل ما يعيش به بالجهاد إلى أن يعود، أو تدفع عليه المال يستهلكه على حسب المعنى. ولا يجوز أن يشتري من الزكاة البركة يقير حبيثا بالجهاد. لا تقول اشتري دبابة ولا اشتري مدفع واجعله للجاهدين في سبيل الله، واشتري فرس ونجعله في سبيل الله حديث معناه وقت، أجعل هذا وقت إن كان جهادا يقاتل عليه، وإن لم يكن جهاد هو وقت. هذا ما يصدقه. الأموال هذه تدفع في أيدي الغزاة، لا تدفع لهم أوقات كرباط يسكنون فيه أو حاجات يلبسونها أو أسلحة يتحملون بها أو بهذا، يقول الغزاة إنما كذا يعطون. السلاح في السلاح بما يحتاجونه لو إلى ملك جائز، بمعنى لو اشتريت لهم سلاحا واعطوا المجاهدين هذا جائز، بمعنى جاز ان تعطي الزكاة في نوع السلاح اذا سكن بايديه، وان الاصل ان الزكاة والاموال انما تدفع لايدي الغزاة. نعم. ولا دار وبيعة لرباط، ما تشتري لهم رباط ولا مسكن يسكن فيها بهذا اسم الزكاة لا يجوز. او يقطع الغزاة، كلمة لا يجوز يعني معناه لا يصح، لا تسقط عنك، لا تبر ذمتك من الزكاة، ومعناه لا يجوز لا يصح فعل ذلك لو نجى الخير، هو هذا من أوجه الخير تفعله ذلك. كلمة لا يجوز تحتمل عدة معاني حسب العبارات والسياق، إذا قلنا لا يجوز هنا معناها أن الذمة لا تبرأ به، معناه أنه لا يصح عنك المطالبة، أنت مطالب بإعطاء الزكاة. نعم. ولا كل أفعال خير في سبيل الله والحج منها، إنما إذا أخفق في سبيل الله فالمعني به الجهاد وليس الحج من ذلك. نعم. ولا يعطى منها في الحج ولا يجني اختارها في الرسل وصححها في السر، وقاله أكثر العلماء لأن سبيل الله المسلم ينطلق إلى الجهاد غالبا، والزكاة لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير أو من يحتاجه المسلمون كالعام، والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه. الدولة لو الدولة وقع بها طاف بها طائف من عدو من الخارج وعجزت عن القيام بمهام الجهاد، ولا بد من الناس إعانتهم في ذلك، كلمة لا بد عن واجب، إذا أعطوا من الحقوق فواجب عليهم، لكن لو أعطوا قدموا الزكاة فيه ولا لا فيه، هل يكون في سبيل الله ولا يكون في سبيل الله؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء العدو فعلمنا لا بد من دفع هذا المكروه، لا بد للناس أن يقدموا، عجز الدولة عن تأمين هذا، فلا بد من إعطائهم ما يرد هذا العدو، إن عجزوا عن دفع وهل يعطى هل تشترى ما يستعان به الناس على صد هذا العدو وهو في سبيل الله؟ يقول نعم هذا في سبيل الله، تدفع لهم الزكاة وإن كانوا غير معينين، وإن كان الإمام يصرفها في شيء آخر، قد يصرفها في شق طرقات، قد يصرفها في جلد تراب، قد يصرفها في كذا. الشاهد ان هذا ان يجوز دفع الزكاة في النعم. والفقير لا فرض في ذمته فيسقطه، وان اراد به التطور فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة او فرضها في مصالح المسلمين او لا، قد يعطى منها في الحج. وصحح هذه الرواية المغني ابن قدامة في كتاب المغني لما قال لا يعطى. وفي المغني لعل له قولان رحمه الله، أو أن اجتهاده أداه إلى أنه يجوز فتحه. قال في المغني جواز صح، أن هذه الرواية الصحيحة، ويجوز الدفع لمن أراد أن يحج وعجز عن الحج أن تدفع عليه ذلك، فاعتبر ذلك في سبيل الله، لأن سبيل الله حيث أطلق ينصره إلى الجهاد غالبا. ولا يعطى منها في الحج في رواية، اختارها في المغني وصححها في الشرح، اختارها أي أن هذه الراجح في المذهب، لأن في المذهب قولان، اختار صاحب المغني القول بعدم إعطائها لمن عجز عن الحج. لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير. ارفع صوتك الله يقرأ. لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير أو من يحتاجه المسلمون كالعام. والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة فيه لا نفع فيه للمسلمين، يعني ليس فيه نفع متعدي، إنما نفع خاطر على الأفراد. نعم. والفقير لا فقر في ذمته فيصرفه، وإن أراد به التطور فتوفير هذا الفقر على ذوي الحاجة أو فرضها في والفقير لا فرض في والفقير لا فرض في ذمته فيصرفه. الحج مو فرض على الناس؟ كيف يقول الفقير لا فرض في ذمته؟ لأن الله عز وجل قيد الحج لمن استطاع عليه سبيله، فلما لم يكن مستطيع ما عليه فرض. واضحا؟ فلا تقول والله هذا وجب عليه الحج لا بد من إعطاء الزكاة منه الفقير. قال الفقير الذي لا يستطيع الحج ليس بفرض عليه، إنما الحج فرض على من استطاع وليس بفرض عليه، فلما لم يكن فرض عليه فكيف تدفع له الزكاة؟ نعم. تصف على هذا، نقف على الرواية الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.